اسمعني ربي أذري خرجاتي وبناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنيا هم هجاتي تركت العبي ما أنت تريد أريد لو ترضى أني جد مني ما لذاك مزيد يا رب تسمى بالكاف الودود حاشا يا حبيبي فهب لي رضاك.